السلام عليكم. صراحة أنا أحب أهني يعني المسلسلات الرمضانية والبرامج، أحب أهنيهم على الفشل. يعني الحمد لله أن قاعد تطرحون مسلسلات تافهة وبرامج تافهة صراحة ما لها أي قيمة، وحرام الواحد يضيع وقته قدام التلفزيون. للأسف أنا حاولت اليوم وأمس أشوف، يعني ممكن لأن أشوف عندي العيال، أشوف الأهل مثلا يتابعون، أبي أشوف في شيء مفيد، في شيء حتى لو كوميدي يعني شوي رفع النفس. أبدا كل اللي يطرح شيء تافه. صراحة هذا شيء زين علشان الناس تصرف النظر عن مشاهدة هالتلفزيون اللي أصبح صراحة ما له أي قيمة للأسف طبعا. المهم هذا ما هو موضوعي، موضوعي قصة حصلت عام 2008. يسولف لي ضابط، وأنا صراحة أحب السالفة اللي تطلع من الضابط نفسه اللي يمسك القصة، خصوصا الضابط تعرفون لما يقعد يشرح لك القصة بتفاصيلها وبكل معاناتها. صديقي هذا ضابط في أيامها يعني في عام 2008 تو كان ملازم أول، يقول يا أبو طلال توني حاط النجمة الثانية على كتفي وعينوني في مركز شمال محافظة صلاح الدين. يقول تعرف أنا أحاول أني أثبت وجودي وتوهم يعني مسكيني المسؤولية وحاول أني أحافظ على الأمن ومن هالكلام. يقول ما وعيت ذاك اليوم الصبح من الفجر أو يجينا واحد شباب عمره تقريبا 23 سنة يقعد يصرخ قدام باب المركز، مركز الشرطة اللي نداوم فيه. يقول الأفراد جوني ركض الحق في واحد يصرخ والظاهر في مصيبة. يقول أنا طلعت والهذا اللي يلطم ويصرخ وكذا، وانتم وين يا رجال الأمن يا نايمين، ويقعد يسب فينا ويغلط ويبكي وكذا، وحالته حالة يعني صاير في حالة هستيرية. ايش فيك؟ اهدى شوي، اهدى، ايش صاير؟ قال انتم نايمين واهلي ماتوا، واحد داخل وقتل اهلي كلهم وانتم نايمين ما تدرون عن شيء. يقول يا ابو طلال يعني الالم اللي صابني انا يمكن صاب اكثر يعني اكثر من اهل البيت، لان الموضوع صار بوجهي. المصيبة مهني، المصيبة ان البيت قريب جنب المركز اللي انا داوم فيه. يا فضيحتي فضيحاه الحين، تعال الحين القيادات الامنية اذا دروا ان البيت اللي حصلت فيه الجريمة اصلا مقابل مركز الشرطة واحنا ما ندري، المقتولين عائلة كاملة. يقول قلت انا لازم الحين اتصرف بسرعة علشان يعني ادي دوري بشكل مطلوب. يقول خذيته وركضت فيه، حتى ما ركبت السيارة، رحنا ركض للبيت والأفراد الحقوني في الدوريات وكذا. لين وصلنا البيت يا أبو طلال، البيت من الدور الثاني إلى باب الحوش مليان من الدم فعلا. اللي دخل عليهم وقتل أفراد الأسرة قاتل 9 أنفار، العائلة بالكامل أبادهم. يقول يا أبو طلال منظر رعب، وخصوصا إذا أنت يعني توك في بداية حياتك تدخل بيت كله جثث، ما أقدر أشرح لك يعني كمية يعني الخوف والرعب اللي راح يحصل فيك. المهم يقول شوي ويحضرون القيادات والأدلة الجنائية والطب الشرعي وتنقلب الدنيا، وأيامها كانت في توتر الأوضاع في العراق مثل ما أنت عارف، اختلط الحابل بالنابل، جهاد وناس تقول إرهاب وناس تقول، كنا ضايعين بالطوشة. الحين قلنا إحنا خلاص هذا اللي قاتل 9 أنفار من عائلة واحدة أكيد عمل إرهابي، شلون قتل 9 بدون ما حد يحس عليه؟ يقول جو الطب الشرعي وصورنا وكذا وشالوا الجثث، والقيادات كل يشوفني يقول منو اللي ضابط المركز؟ أقول أنا سيدي. وين كنتم وش صاير عليكم؟ نايمين ما تدرون عن شيء، جماعة مسلحة داخل على البيت وذابحة عائلة كاملة وانتم ما تدرون. يقول انا صراحة ما قدرت ارد ولا اتكلم، للحين ما فهمنا حين منو الشخص اللي قتلهم. يقول بدينا نحقق في الموضوع، وقعدت انا افتر داخل البيت ابي يعني اشوف اي دليل علشان افهم شو اللي حصل. يقول تفاجئنا ان العائلة كلها 9 انفار، اب وزوجات الاثنين وعياله صغار وكبار، وعنده واحد من عياله كبير متزوج، هذا اللي لقيناه بروحه فوق مقتول بالدور الثاني، والباقي كلهم بغرفهم 9، وكلهم ميتين على فراشهم. استغربنا يعني كأنه واحد قاتلهم هم نايمين. زين لما قتل اول شخص ثاني شخص ثالث شخص ليش ما احد سمع مثلا؟ حتى لو كان كاتم صوت اللي تم استخدامه في الجريمة لابد ان احد يسمع، على الاقل احد يقوم يفز شيء يغير مكانه. كلهم كانوا نايمين. يقول هذا الشيء يقول بحياتي ما مر علي صراحة. المهم قعدت افتش بالغرفة افتش وافتش لين صعدت فوق وسألت عن جثة الاخير هذا اللي فوق، الولد ولدهم الكبير متزوج ونايم بغرفة النوم ميت على سريره. قلت هذا شلون يعني؟ وين زوجته؟ ليش ميت بروحه مثلا؟ ليش مو مع زوجته؟ وين زوجته؟ قالوا زوجته مو موجودة في البيت. قلت حلو، هني بديت أوصل إلى أحد الأطراف في القضية. مدام أن الزوجة إلى الآن ما ماتت يعني أكيد تعرف شو صاير. يقول لاحظت شغلة ثانية، الرجل اللي كان فوق يعني بالدور الثاني ميت على سريره، لكن في قلاص عصير أو كوباية عصير، لا مو كوباية ما يصير، هذه كوباية شاي، مثل كوب عصير، لكن موجود عند الكوميدينو اللي مو جنب راسه، لا الجهة الثانية من السرير. فاستغربت زين العصير هذا إذا هو شاربه ليش ما كان موجود جنبه؟ يعني ليش موجود بعيد عنه مثلا؟ يقول أنا حطيت هالموضوع ببالي وشلت هالكوباية هذا العصير وعلشان أخذها وديها المعمل. وسألت قلت وين الزوجة؟ سأل هذا اللي بلغ على الجريمة، قال إيه زوجة أخوي ما كانت تدري عن الموضوع وموجودة عند أهلها. يقول أنا قعدت أسأله، قلت له زين أنت إيش دراك عن الموضوع؟ هل كنت نايم وياهم؟ يعني إيش معنى أنت يعني اللي ما حد قتل؟ قال لا أنا ما كنت أصلا موجود في البيت، أنا كنت نايم عند أصدقائي وأنا متعود أنام عندهم. يقول وأنا أسولف وياه وفي قيادات واقفين، لأن هذا شغلي والموقع الجريمة يكون تبعي لازم أنا اللي أحقق يعني. يقول وأنا قاعد أحقق معاه ويقوم هالولد هذا اللي بلغ اللي قاعد يصارخ، يقوم يصرخ علي ويغلط وانتم نايمين وانتم تبون تعرفون المجرمين من عندي انا، انتم شنو وظيفتكم يلي ما تستحون؟ شرها مو عليكم على اللي حاطكم هني. يقول وينرفزني ويغلط علي والقيادات تطالعني، يقول يا ابو طلال انا ما ادري ليش تصرفت هالتصرف، سويت سالفة ما تسولف، ايش سويت؟ يقول وهو يصرخ علي وقاعد ينرفزني، يقول ما وعيت الا اني ماد ايدي وضربته كف. يقول صدق يا ابو طلال الحين واحد مقتولين اهله ويصارخ، معذور احنا نقدر الموقف، لكن لما يتهجم علي ويهيني ويمسخرني وقدام زملائي وقدام العساكر وقدام القيادات، يقول انا ما تحملت، انا صحيح اللي سويته غلط لكن هذه ردة فعل طبيعية يعني، انا صراحة ما تحملت ضربته كف. لكن يقول استغربت من ردة فعله، توقعت انه يزيد يعني عنف ويعصب ويهجم علي مثلا. يقول سكت على طول ونزل راسه. يقول انا يوم شفته كذي انا صراحة انبسطت، قلت خذوا خذوا هذا بحقق معه. يقول القيادات طبعا قالوا لي انت ليش تمد يدك على الولد؟ ما يصير وهذا هلا مقتولين. قلت يا سيدي الرجل قاعد يغلط علي ويتهجم علي، انا صراحه ما قدرت اتحمل، لكن يبي يشتكي علي خليه يشتكي. الحين انا ابيه في التحقيق، انا مشتبه فيه. قال هلا اوكي كيفك. يقول وناخذ الولد لمركز الشرطه. بالبدايه يقول انا اعتذرت منه اني انا ضربته كف، لكن يا ابو طلال رب ضارة نافعة. يقول شفت لما ضربته كف والولد طخ ونزل راسه، يقول استغربت ايش فيه، سكت كأنه واحد يعني مذنب وكأنه حاس اني كأني كشفته وخاف يعني. قلت له تعال انا بتأكد انت وين كنت لما قتلوا أهلك. قال أنا نايم عند أصدقائي. يقول فعلا أرسلت عساكر عند ربعة، هذول يدامون في أحد الأسواق وعندهم غرفة قريبة من السوق ينامون، وهذا ينام عندهم علشان يشتغل معاهم، يعني يقدر يقعد الصبح مبكر معاهم، ومرات ينام عندهم ومرات ينام في البيت. قالوا إيه نعم هذا جانب الليل ونام عندنا. قلت خلاص أوكي. سألته سؤال ثاني، قلت له إذا أنت نايم عند ربعك إيش دراك إن واحد قتل أهلك؟ أنت مو المفروض تروح السوق يعني تنام عندهم وتروح السوق؟ قال إيه اتصلت علي سارة زوجة أخوي. قالوا حلو، الحين سارة مو تقولون هذه اللي هي زوجة أخوك اللي ساكن دور ثاني صح؟ قال إيه نعم. قال زين شلون تقولون سارة أصلاً بايتة عند أهلها؟ إيش دراها بالجريمة وشلون بلغتك انت اول واحد وهي عند اهلها؟ جيبوا سارة. يقول فعلا استدعينا الزوجة اللي هي سارة. تعال يا سارة وين كنت لما حصلت الجريمة؟ قالت اصلا انا كنت بايتة عند امي يعني بيت اهلي اليوم اللي قبل الجريمة. تمام شلون عرفتي ان في جريمة في بيت عمك؟ تقول أنا الصبح أمي وصلتني إلى بيت عمي ولما دخلت لقيت الدم ولقيتهم ناس كلها ميتة وبديت أصرخ وقمت واتصلت على علي اللي هو أخو زوجي لأن الوحيد اللي أنا عارف إنه أصلاً ما يبات عندنا في البيت وبلغته في الموضوع وهو جاكم المركز وبلغكم. قال أنا متأكد هل فعلا كنت عند أهلك ولا لا؟ يقول استدعينا أمها. قالت إيه نعم بنتي يعني بايتة عندنا قبل الجريمة بيوم وأنا اللي وصلتها بنفسي يعني. قالوا خلاص إذن هذه كذلك بريئة وعلي بريء. يقول احترت لكن علي يقول أنا خفت إنه بعد أتركه يروح يشتكي علي لأني أنا ضربه كف. قلت خلنا خليه على ذمة التحقيق لين أخلص وهذا من حقي يعني، وإذا بيشتكي علي كيف عاد خليه يروح يشتكي، أنا ما ضربته إلا لما هو غلط علي أصلا. رجعت أحقق مرة ثانية في البيت. يقول احترت منو هالشخص اللي قتل العائلة؟ ليش يقتلهم؟ شنو العداوة اللي بينه وبين مثلا صاحب البيت؟ يقول لما تشيكنا على الشايب نفسه اللي متوفي ولا يملك خير من رب العالمين، عمارات وعقارات وبلاوي، لكن كل أفراد أسرته توفوا. هذا علي يصير أخو المقتولين لكن من أبوهم لأن أمه متوفية وما يقدر يعني ما يبي ينام عند زوجات أبوه ويروح يبات برا عند ربعه ومرات يجي بيتهم يعني ينام في الدوان، يعني ما كان مستقر في بيت أبوه، لذلك كان السبب أنه ما كان متواجد في ذاك الوقت. لكن يقول أنا تذكرت موضوع العصير وهذا كنت مصمم عليه. ليش؟ يقول أنا حسيت أن هذول الأفراد التسعة لما تم قتلهم مستحيل كانوا صاحين، مستحيل، لازم انهم كانوا نايمين، ولما كانوا نايمين مستحيل نايمين نومة طبيعية، لازم احد مشربهم شيء، لكن شلون مشرب 9 انفار بدون ما يحسون؟ يقول قلنا خلينا نشوف العصير. العصير هذا جانا تحليل مال المختبر ان فيه ماده المنوم وماده قويه جدا، لكن ما لقيناها الا في هالكوب هذا مال العصير، لان تحت الافراد العائله كل واحد بغرفته وبالصاله وبالمطبخ نحاول نشوف اي شيء في كذلك من مادة هالمنوم، ما حصلنا إلا هالعصير. كأنه واحد ناسي. يقول أنا قعدت أتخيل السيناريو، منو اللي عطى الزوج العصير اللي فيه منوم وبغرفة النوم؟ أكيد الزوجة. لكن المصيبة أن الزوجة كانت عندها أهلها وأمها تشهد، أجل من اللي يقعد معاه بغرفة النوم ويجيب له كوباية عصير قبل النوم غير الزوجة؟ ما حد يسوي الحركة هذه. يقول أنا قلت لا لا مستحيل أبي أستدعي الزوجة مرة ثانية. يقول رحت وطلبت الزوجة للتحقيق مرة ثانية اللي هي سارة. يقول جبنا سارة مرة ثانية وسارة منهارة، حرام عليكم بدام ما تدورون اللي قتل زوجي وقتل عمي وقتل أسرته كاملة، كل شوي مبهذليني وأنا مرة الحين أصبحت أرملة وعندي عزة وحالتي حالة وانتم ما عندكم شغل وحاجزين أخو الرجال، حرام عليكم. يقول يا أبو طلال تعرف الضغط النفسي اللي صار فيني؟ يقول كنت راح انفجر، قلت ما أدري أنا على صح ولا على خطأ، في شيء غلط بالموضوع، مستحيل جماعة مسلحة، ما في أثار كسر في البيت، ما في أثار مثلا تخريب، ما في كذا، إيش معنى الزوج اللي عايشة وإيش معنى أخوه وهذه شلون كانت عندها أهلها؟ زين من مسوي عصير حق زوجها؟ قال لها يبا تعالي تعال بس السؤال، الحين زوجك شارب عصير فيه منوم. قالت زين وبعدين أنا شنو علاقتي؟ من اللي يدخل على زوجك ويسوي له عصير داخل غرفة النوم؟ زين زوجك إذا شرب العصير ليش ما حط الكوباية جنبه؟ ليش حاطها الصوب الثاني؟ كأن أنت كنت موجودة جنبه وشربتي العصير وبعد ما خلص خذيت الكوباية وحطيتيها جنبك على اليمين. هذا السيناريو اللي أنا صراحة يدخل عقلي، غير كذي مستحيل. أنت كنت موجودة في البيت. قالت شلون وكذا؟ يقول أنا قلت لا لا لا حجزتها ورحت استدعيت أمها مرة ثانية، السر عند الأم. يقول وأمسك الحجية. قلت له حجية مو عيب عليك، لما استدعيناك أول مرة وخذينا منك التحقيق تقولين فعلا بنتي كانت عندي قبل الجريمة بيوم واليوم الثاني أنت اللي موصلتها بيت زوجها، مو عيب عليك يا حجية تشذبين؟ يقول وتنهار إلا جيز وتعترف تقول والله يا ولدي سامحني والله ما أدري شي أقول لك، بس بنتي خايفة وأنا ما بيها تورط في جريمة وبنتي ما لها علاقة، فأنا قلت يعني أخليها يعني كأنها كانت عندي وأنا أشهد عشان لا تأخذونها وتبهذلونها بالتحقيق، ولا بنتي ترى مسكينة ما سوت شي. قال شو ما سوت شي؟ يعني كانت موجودة أثناء الجريمة. قالت إيه نعم، بس إيه يوم قالت لي قلنا إحنا ما لنا شغل وإحنا صراحة ما نبي مشاكل، والناس اللي دخلوا واقتلوا العائلة صراحة يعني شافوا بنتي وتركوها على قيد الحياة، وبنتي خايفة أن يجون مرة ثانية ينتقمون منها وينتقمون من عندنا. ويروح الضابط مرة ثانية عند سارة. قال يا سارة منو اللي دخل عليكم بيت الجماعة المسلحة؟ قالت ها أنا ما أدري. قال تكلمي ترى أمك اعترفت بالموضوع، لكن أنت عندها ولا شيء، لما دخلوا الجماعة المسلحة وصارت جريمة القتل في بيت عمك وانقتل زوجك وعمك وزوجاته وعياله كنت موجودة، تكلمي. قالت أنا بعترف لك بالموضوع. قالت تكلمي. قالت فعلا أنا كنت موجودة في بيت زوجي وإحنا ساكنين بالدور الثاني، شوي الساعة 4 الفجر 3 4 شوي ويدخلون علينا جماعة مسلحة، هم يعني ما وعينا عليهم إلا هم أصلا داخلين علينا في غرفة النوم وإحنا في بيتنا داخل البيت، أنا وزوجي كنا بغرفة النوم وعلى السرير. يوم دخلوا علينا وشهروا سلاح علينا امسكوا زوجي نزلوه من السرير واطلقوا عليه النار. وانا قالوا لي انت مالك شغل، ما انت مو مقصوده في الموضوع لان انت مو من العائله هذه، احنا جايين نصفي هالعائله على موضوع يعني له علاقه في جماعات مسلحه وما ادري شنو. فتركوني، قالوا لي انت لا تتكلمين، خليك قاعده هني، بعد ما نطلع تطلعين تروحين لهلك ولا تفتحين فمك بكلمه، وان تكلمتي ترى راح نروح لهلك ونقتلك ونقتل اهلك. تقول فعلا يوم طلعوا وانا قاعد تبكي والطم على زوجي وكذا، انزلوا وبعد نص ساعه بديت اطلع من الباب يعني خايفه منهم ابتاكد اذا هم موجودين ولا لا. ولما طلعت ولا العائله كلها متوفيه، قمت واتصلت على علي اللي هو اخو زوجي لان ادري انه هو الوحيد اللي هو ما هو ساكن عندنا في البيت او ما ينام عندنا يعني، وتوقعت انه الى الان على قيد الحياه، وهو جاء وبلغكم. قال ها صدقين انت ما تعرف تكذبين؟ قالت ليش حرم عليك، والله انا قلت الحقيقه. قال اي صح قلت الحقيقه. زين والعصير اللي فيه منوم؟ قالت ها اي عصير. قالوا انت ما تدرين الطب الشرعي والأدلة الجنية أثبتت أن العصير اللي كان موجود في غرفة النوم فيه منوم قوي، وما تدرين لما شرحوا الجثث التسعة اللي أهل زوجك كلهم فيهم يعني في أجسامهم فيهم هالمادة هذه المنومة القوية، وانت كنت موجودة، يعني انت اللي شربتي زوجك العصير، والدليل الأكيد انك بعد ما شربتي شلت الكوبايه وحطيتيها جنبك، ما حطيتيها جنب زوجك. انهارت الزوجه، خلاص خربانه خربانه. قالت تكلمي لانك راح تتحملين الجريمه بالكامل. احنا شاكين بعلي، لكن علي عنده اثبات انه اصلا ما كان موجود في البيت، وانت كنت موجوده في البيت، تكلمي لا نشيلك الجريمه بالكامل. تقول وتعترف. اسمعوا السالفة، الله لا يوفقها لا دنيا ولا آخرة. تقول فعلا أنا يوم الأيام تزوجت من زوجها هذا، وأنا صراحة ما أحبه، لكن أبوي لما زوجني هالرجل هذا لأن أبوه يملك بيوت وعقارات وكذا، وأنا كنت على علاقة مع شخص ثاني قبل الزواج. المهم تزوجت ونسيته، لكن بعد فترة بديت أحن حق اللي أنا كنت أحبه، وكنت أفكر شلون أقدر أتخلص من هالشخص وأرجع بيت أبوي، وهلي ناس على باب الله يعني حالتهم المادية تعبانة، وما هم متحملين حتى أن ترجع لهم بنتهم كذلك مطلقة ويقعدون يصرفون عليها، يعني وضعهم تعبان. فتقول أنا تعرفت على علي أخو زوجي من أبوه. علي راعي مشاكل وجريء وشوي الولد عقله في وشه، يعني الولد فعلا يعني في جنون المغامرة وجنون إنه يجازف وكذا. فأنا شبكت معاه في علاقة عاطفية من وراء أخوه، وقمت عاد حرضه على أنه يتخلص من زوجي اللي هو أخوه، وبعد ما يتخلص منه يتخلص من أبوه اللي كان يعذبه. ولأن علي هذا ما عنده أخوان من أمه، ولمن توفت أمه يعني أبوه كان يكرهها وما يحب يشوفه يعني ولا يحب يجابله، لأن الولد راعي مشاكل وكل الولد صايع يعني 24 ساعة برا البيت. فالأبو تزوج من بعد أم علي زوجتين وعنده عيال وكذا. والمهم هذا الولد اللي هو علي كان يعاني مع أسرته، فأنا لقيتها يعني فرصة أني أحرضه على العائلة بالكامل. في يوم الأيام اتفقنا أنا وياه ان نحط المنوم في العصير وفي الماء وكذلك في الشاي، لان انا اللي اطبخ لهم في البيت. وفعلا ذاك اليوم سويت حق العائله بالكامل عصير وشاي وحطيت لهم ماء وكل المواد حطيت فيهم يعني كل المشروبات حطيت فيهم المادة المنوم اللي اشتراها لي علي من أحد الأسواق، وصعد فوق معاي الكوباية العصير حق زوجي. لما جاء زوجي بينام قلت له اشرب هالعصير، شرب منه شوي، فقعدت أقول له لا اشرب أكثر، صدقني طعمه شقد حلو شقد طيب، اشرب حبيبي. المهم شرب لين الرجال يعني شبع. تقول بعد ما شبع أنا خذيت الكباية وحطيتها جنبي، نسيت إني أخفيها مثل ما أخفيت اللي هم الاستكانات والغوري والصحون يعني أي شيء كان فيه عليه المادة هذه المنومة في يعني أواعي المنزلية اللي هي أدوات المطبخ. لميتها كلها إلا الكباية هذه نسيتها. ولما طلعت بلغت علي إنهم كلهم ناموا وفي 70 نومة، يعني اخذ راحتك. علي دخل عليهم بالمسدس كاتم الصوت وبدأ بإطلاق النار على أبوه وعلى زوجاته وعلى أخوانه الصغار والكبار، حتى زوجها اللي كان نايم بروحه في الغرفة. بعد ما واجهوا علي بالموضوع قال بنت الكلب اعترفت علي، وقام كذلك اعترف بالموضوع. مالكم بالطويلة، تم الحكم على علي بالإعدام، أما سارة الملعونة تم الحكم عليها بالسجن 20 سنة. 2008 ل 2018 ل 2028 راح تطلع سارة، الله ليسلم فيها عظمة، إن شاء الله تطلع يعني تزحف زحف لا رجول ولا إيدين، الله لا يوفقها. أما علي تم فيه تنفيذ حكم الإعدام عام 2011. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.